تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. بالنسبة لحمل الإمام المصحف. ها؟ بالنسبة لحمل الإمام المصحف في تراويح رمضان. لا حرج في هذا. طيب بالنسبة في سؤال برا الصيام يعني. أما المأمومون الذين يصلون خلفه فلا يحملون مصاحف.